بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس إحكام الإحكام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. في هذا الحديث قال فيه مسائل: الأولى في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه، كما بينا في الدرس الماضي أن الأحاديث أحيانا تكون دالة بمجملها، فنجد هذه الرواية تبين المراد من هذه الرواية: وإن المتوضئ إنما يأخذ الماء لا يأخذ غيره. فوردت رواية: فليجعل في أنفه ولم يقل ماء، ووردت في رواية: فليجعل في أنفه ماء. ولذلك لما كان مبين في غيرها فرواية أبي هريرة لم يكن فيها ماء، ورواية أبي ذر كان فيها ماء، فحملنا ما كان فيها ماء على التي لم يكن فيها. الأمر الثاني: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك رحمهم الله عدم الوجوب، وحمل الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ، كما من قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ للأعرابي كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. يعني إن ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا الأعرابي كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له بطريقة أخرى. بعضهم كان يعمل بطريقة فيأخذ الماء ويتوضأ أمامه ثم يشرح له ذلك الأمر، وعندما يشرح له الأمر تماما فيتعلم منه. وهذا الأعرابي ربما وصل إلى درجة أعلى، ولذلك قال له: توضأ كما أمرك الله. طبعا الأمر جاء عاما: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بهذه الأركان الأربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. وهذا وارد في كتاب الله تبارك وتعالى، وليس واردا الاستنشاق ولا المضمضة ولا غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء إلى غير ذلك، فدل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأركان الأربعة هي المقصودة في الوضوء. قد يقول قائل: لماذا الإمام الشافعي زاد على ذلك ركنين ومن أين جاء بهما؟ نقول: أما الركن الأول وهو الذي عنيناه بالنية فقد مر معنا في الحديث السابق: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد توسعنا في الكلام فيه كثيرا في الحديث الأول. وأما الترتيب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل يقول: ابدأوا بما بدأ الله به. حتى في الحج رأوا أن هنالك سعيا ما بين الصفا والمروة، قالوا: بما نبدأ يا رسول الله؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولذلك كل العلماء في الحج قالوا: إن البداية تكون كما أمر الله من الصفا، فلو ابتدأ الإنسان من المروة إلى الصفا فلا يعتد بذلك، ويبدأ السعي من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة ثانية. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قول في اللغة العربية ولو لم يكن قويا، أن الواو تقتضي الترتيب على قول ضعيف. أما الأكبر من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وضع ممسوحا بين مغسولات، ولا يفرق بين هذا إلا للترتيب. ولو كان الأمر لا يحتاج إلى الترتيب لكان اللفظ: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. ولكنه لما وضع ممسوحا بين مغسولات وفرقها: وامسحوا برؤوسكم وأرجلا، فعطف الأرجل على الأيدي، ففهم الترتيب من ذلك. إذن الأركان الفعلية لم يختلف فيها أحد على أنها أركان، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، هذه لم يختلف فيها أحد. وإنما الخلاف الذي كان بالأمور الثانية. فمثلا سنرى نحن في هذا الحديث كيف أن الاستنشاق الذي أخذ به الإمام أحمد أنه قال إنه واجب، ماذا أخذ فليجعل؟ قال: إن هذه اللام لام الأمر، ولام الأمر تقتضي الوجوب، ولم يجد عنه صارف. وكما قلنا إن الأقوال أي حديث يأتي ويثبت عند الإمام أحمد فيأخذ منه حكما، ولكن الإمام الشافعي ماذا يفعل؟ يجمع ما بين الأحاديث ويشرح بعضها بعضا. عند ذلك قال: إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي أخرج كلمة فليجعل عن الوجوب، لذلك لم يكن ذلك الأمر واجبا، وبقي الأمر فيه على السنة. الأمر الثالث: المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار دفعه للخروج. ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب، وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف، والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا. والصحيح هو الأول، لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد، وذلك يقتضي التغاير. يعني هنالك بعض الأشياء يمكن أن يترتب بعضها على بعض. مثلا لو قلنا إن الإنسان قام إلى صلاة الجماعة مثلا، معنى ذلك ذهب أولا إلى المسجد ليصلي الجماعة، فقد فهم من صلاة الجماعة خروجه من بيته إلى المسجد. وهنا أيضا كيف يستنثر شيئا دون أن يدخل شيء، كيف يخرج ماء من الأنف دون أن يدخل؟ فإذا قلنا استنثر يعني هذا أنه أخذ الماء فأدخله إلى فمه، إلى أنفه ثم بعد ذلك أخرجه. لكن الحديث الذي يبين أيضا ويوضح أن المسألة عبارة عن دخول الماء وعن إخراج الماء هو الحديث الذي شرح هذا الحديث ثم ليستنثر، أي ليفعل ذلك الأمر، وهو كما قلنا الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار دفعه للخروج. فإذا جاء واحد من هذين الأمرين دل على الأمر الثاني. وكذلك عندما نقول دخل زيد وعمر، فزيد غير عمر والاستنشاق غير الاستنثار، فالاستنشاق هو أخذ الماء وجذبه إلى الفم إلى الأعلى وبعد ذلك إخراجه مع فضلات الأنف، هذا يسمى استنثار. نعم. بعد ذلك قال الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. أولا الاستجمار أخذ طلب أحجار الجمار، هذه الجمارات التي يأخذها الإنسان، هذه الأحجار يأخذها فيستعملها بدلا من الماء، ويقوم بدلا عنها اليوم ما يسمى بهذه مثلا الأوراق، وربما هي ألين وأحسن، وكذلك الخرق. يعني فإذا كان مثل هذه الأوراق يستخدمها الإنسان فيمكن وهي تنظف أكثر، ولكن لما كان الإنسان في الصحراء وكان في الحش وهو مكان كان يخرج إليه الناس من المدينة المنورة إلى من بيوتهم، وكما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لم نكن نتخذ الكنف في بيوتنا، فكانت المرأة وكان الرجل إذا أظلم الليل قام كل واحد منهم، هذا إلى ما هؤلاء إلى مكان وهؤلاء إلى مكان، لا يذهبون إلى مكان واحد لقضاء الحاجة، فقد عين مكان من أجل قضاء الحاجة فيذهبون، ولم يكن أكلهم يعني قد كثر فيه بعض الأشياء التي نأكلها في هذه الأيام، ولذلك إذا كان الاكتفاء على بعض الطعام فإن خروج الإنسان يعني يشبه ما يخرج منه كالبعر فهو قليل التلوث. فإذا أخذ الإنسان الحجر ومسح به 3 مرات عند ذلك أصابه النقاء. طبعا لو مسح 100 مرة وما زالت الأوساخ على الأحجار كل هذا لا يعد، إنما الذي يعد الذي يفعل الإنقاء. ولذلك قال ومن استجمر فليوتر، بعد أن يصبح عنده إنقاء عليه الوتر. فقال الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة، والإيتار فيها بال3 واجب عند الشافعي رحمه الله تعالى. فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران، أحدهما إزالة العين. دائما عندنا التخلية قبل التحلية في كل الأمور، قبل أن تغتسل لابد أن تزيل أي شيء من الأعيان النجسة التي تكون على بدنك، ثم بعد ذلك تنوي الغسل. فالإزالة كما يقال دائما التخلية قبل التحلية. فالإنسان قبل أن يلبس ثوبا نظيفا ماذا يفعل؟ يغتسل ينظف نفسه أولا. وكذلك هذا الأمر أخذ منه الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. من أراد أن يستجمر بالأحجار فماذا عليه أولا؟ ولو فعل 100 حجر عليه أن يزيل العين، ما دامت أن العين موجودة عند ذلك لا تصح الصلاة. طبعا لا أعني بذلك أنه تزال بالأحجار 100%، لأن الإنسان لو جمع يده هكذا فإنه يرى شقوق هكذا تكون، وكذلك بالنسبة إلى المصرة في الدبر تكون أكثر بكثير الشقوق التي فيها. ومهما فعل يعني أخذ يمينا وأخذ شمالا لابد أن يبقى هنالك شيء، لكن هذا الشيء معفو عنه. ونقصد بإزالة العين أن الإنسان لو أخذ هكذا ثم أخذ ذات اليمين، أخذ واحدة أخرى ثم أخذ ذات الشمال، وبعد ذلك لم يبقى شيء، لا على مثلا صفحته اليمنى ولا على صفحته اليسرى ولا في مثلا حلقة الدبر. طبعا إذا تجاوز الخارج إلى الصفحة تعين الماء قولا واحدا. المعفو عنه فقط ما يوجد على حلقة الدبر فقط. فإزالة العين أننا لو فعلنا هكذا بورق أو حجر ما وجدنا شيئا من الأثر، معنى ذلك الآن نستوفي ثلاث مسحات. وظاهر الأمر الوجوب، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار بالثلاث، فيؤخذ من حديث آخر، يعني المسألة التي تتعلق، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بثلاثة أحجار، وينهى صلى الله عليه وسلم عن الروثة والرمة، معنى ذلك لا يريد أن يأخذ روثة حيوان جاف، ولا يريد أن يأخذ عظما. ما معنى الرمة؟ ما أخذت من العظم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم معنى ذلك قد وصلت إلى حالة من حالات أنك لو أخذتها ففتتها تصبح كالتراب. معنى ذلك الرمة يعني شيء من العظم، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أولا ليس مقصودا به التنظيف، فإما الماء وإما الصعيد الطيب، والصعيد الطيب لا يكون مثلا إلا طاهرا، والعظم وإن كان طاهرا فقد نهينا عنه لأمر آخر. ما الأمر الآخر؟ قال فإنه طعام إخوانكم من الجن. كيف يأكلونه؟ لا علاقة لنا بذلك، وإنما العلاقة أن النبي نهانا، والمؤمنون ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا. كيف يأكلون؟ ما كلفنا الله، لا أن نراهم ولا كيف يشمون يأكلون يتمسحون بذلك، نحن لا نكلف بهذا الأمر على الإطلاق. ففهمنا من هذا الحديث كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. أيضا روى الإمام الشافعي وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار، من هنا فهمنا الثلاثة. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، يعني بعد أن يخرج من جملة الطيب أن يجعل رائحة طيبة، فيؤنه يقال فيه جمر واستجمر. نعم، فيكون الأمر للندب على هذا، والظاهر هو الأول. يعني ما هو الأول؟ أعني أن المراد هو استعمال الأحجار وذلك من أجل النقاء. الخامسة، ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء. غالبا كان الناس إذا أراد، الآن لو كنت في سفر تحمل تغرف إناء مثلا بإناء من الماء بطشط بكذا ثم تأخذ لتتوضأ منه، فقبل أن تنوي الاغتراف وقبل أن تأخذ الماء لو كانت اليد التي تريد أن تستخدمها نجسة فوضعت في الماء فحلت النجاسة، عند ذلك ماذا تكون النتيجة؟ أن هذا الماء قد تنجس. فما الحل؟ الحل أن نطهر اليد حتى تصبح هذه اليد كأي مغرفة نغترف فيها. فهل يجوز الاغتراف باليد كما يجوز الاغتراف بأي وعاء؟ نعم يجوز ذلك. قال هل غسل الإناء غسل الكفين قبل إدخالهما إلى الإناء هل هو واجب؟ ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم بظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا كما ورد في الحديث، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب هذا الأمر الذي نحن بصدده. ذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك، لكن أراد الإمام أحمد، بعضهم قال أي نوم أي نوم على الإطلاق، سواء كان في ليل أو كان في نهار، وقام الإنسان فعليه أن يغسل يده. الإمام أحمد قال لها إن وجوب ذلك يكون من نوم الليل لا من نوم النهار. وذهب أحمد رحمه الله إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار. لمن أين أخذ الليل دون النهار؟ قال انظروا إلى تمام الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده. والمبيت ماذا نقول؟ بات فلان، إذا نام في النهار يقال بات. قال والمبيت لا يكون إلا بالليل. نعم والمبيت إذا قلنا لا يكون إلا بالليل أو يكون بالليل كلام واحد، لأن نفي النفي إثبات. فإذا كانت نسخة تأتي والمبيت لا يكون إلا بالليل، معنى ذلك حصر المبيت بالليل فقط، هذه البيتوتة. وإذا قلنا يكون بالليل هذا نفس الشيء، لا يختلف المعنى أبدا، بل المعنى لا يكون إلا بالليل فيه زيادة حصر. قال وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي، والأمر أيضا محمول على الندب، واستدل على ذلك بوجهين، أو استدل على ذلك بوجهين. أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعرابي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي؟ توضأ كما أمرك الله. معنى ذلك ما قال له اغسل يديك من حيث الوجوب نتكلم الآن. والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. والقواعد تقتضي أن الشك، أنت الآن متوضئ، شككت هل ذهب الوضوء أم لم يذهب الوضوء، ماذا تقول؟ الأصل بقاء الوضوء. عليك دين دفعته أم لم تدفعه؟ الأصل بقاء الدين، حتى يعني بالمقابل. والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا. والأصل الطهارة في اليد فليستصحب فيه، وفيه احتراز عن مسألة الصيد. يعني الأصل الطهارة في اليد، أما في مسألة الصيد فلا بد أن نعلم يقينا، لأن الأصل في كل الأشياء الأصل الطهارة، بينما في الصيد وفي النكاح الأصل الحرمة. فلذلك الأصل أن تتحقق أن المرأة التي تريد أن تتزوجها هي حلال لك، يمكن أن تتزوجها. وكذلك هذا اللحم الذي تريد أو الصيد لابد أن تتأكد الأصل فيه الحرمة حتى تبين سبب الحل، كيف كان الحل، كان ذبحا، من الذابح، كيفية الذبح، آلة الذبح، الحيوان المذبوح، لكل واحد شروط. فإذا تحققت الشروط للكل كان ذلك الصيد حلالا. لذلك قال وفيه احتراز عن مسألة الصيد. طبعا نحن دائما يعني نأخذ ليس بالقواعد، القواعد التي نتكلم بها الفقهية إنما تكون أغلبية، ولكن إذا جاء النص نحن تعبدنا الله بالدرجة الأولى بأي شيء؟ بالنصوص. فأمرنا تعبدي بالدرجة الأولى، وحال المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا. فوجدنا أن الإمام مالك وأن الإمام الشافعي قالوا إن الأمر ليس للوجوب أمرين اثنين. الأول حديث الأعرابي توضأ كما أمرك الله، كذلك إن كان الأمر ظاهره الوجوب عند ذلك يصرف بسبب القرينة، وهذا هو الشك، فإنه لا يدري أين باتت يده. الأمر السادس قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجس، وهو عرق فتنجس، فإذا وضعت في الماء أو وهو يعني عرق أحسن، بمعنى مثل حذر يعني أصابه العرق يعني، نعم، فإذا وضعت في الماء نجسته، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها، والغالب عليها القلة، وقيل إن الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله فيتعلق دمه بيده. يعني ما هو السبب الآن لغسل اليد قبل وضعها في الإناء؟ قلت في أيضا وقت سابق ننظر إلى هذه المسألة، لكل إنسان عندنا إذا كان قد استنجى بالأحجار ونام عند ذلك، هذه البقايا التي كان معفوا عنها أحيانا تصيبه بشيء من التآكل في الليل، يعني يشعر بأن شيئا يعني غريبا، وعندما ينام غالبا الإنسان يزيد في عرقه، والعرق يكون بين أليتيه يعني في مكان العورة، فهي أشد حرارة من غيرها صورة أكثر، ولذلك إذا شعر بشيء فإنه بشكل غير طبيعي ماذا يفعل؟ يعني شيء دون أن يشعر أبدا يمد يده فيحك المكان. طيب هذا المكان كان فيه شيء قليل معفو عنه، جاء العرق فسال فأخذ بيده، ماذا انتقل إلى يده؟ انتقل شيء من النجاسة، فإذا غمس يده في الإناء وكان الماء قليلا عند ذلك يتنجس، بينما لو كان، ما قال النبي يغمس يده في بحر أو في نهر، كان في نهر كبير في بحر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لكن نظر إلى الماء القل. كثير من القرى، وكان حتى قبل هذه الأيام، كان الناس طيلة الليل يشكون من البعوض، ولذلك خاصة الأماكن التي توجد فيها مثلا أشجار، توجد فيها برك من الماء، ترى أن البعوض بكمية كبيرة على ظاهرها، فيأتي البعوض وأمثاله فيضربه أحيانا في الليل دون أن يشعر، يخبط حاله يمين وشمال كلما كثر، فيضرب بعض هذه الحيوانات بيده فيخرج منها دم، والدم صار على يده، والدم عندما ينتقل إلى يده عند ذلك يعني أو يحك بثرة، في بعض الناس عنده بثرات حبوب هكذا في جسمه، فيحكها عند ذلك يخرج منها دم، والدم وإن كان من جسمه القليل عنه معفو عنه، لكنه عندما أخذه بيده وغمسه في الماء عند ذلك تأثر ذلك الماء القليل. كل هذه الأشياء مع بعضها البعض يعني قد تفهم، لكن هل الأحكام الشرعية تبنى على الفرضيات؟ لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، ولن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر. ولكن إن الحكمة عندما نفهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام العام هذا الأمر، فلا بد أن نجعل بعض الاحتمالات في ذلك، ولنعلم أن الإنسان في ذلك يزول عنده أي شك على الإطلاق عندما يغسل يده خارج الإناء. ألا ترى أنك لو كنت تخلط طعاما أمام رفاقك، ربما أنت بالنسبة لنفسك ماذا تفعل أول شيء؟ والله في أظافر، ما في أظافر، إلى غير ذلك، غسلنا اليد بالصابون وكذا، إذا كان هذا الماء يحتاج، ليس كما يفعل كثير من الباعة اليوم عند صنع الطعام، الله أعلم كيف تكون الأيدي، وعند البيع بيلبس لي كفوف وبعد ذلك يأخذ منها، طيب أنا أريد في الداخل لا أريد هنا، يعني فالأمر يختلف من مكان إلى آخر. السابعة، الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء قام من النوم أم لا. اغسل اليد، هذه اليد هي وسيلة لغسل كل الأعضاء، صحيح؟ اغسلها أولا، وهذا افعل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهم فيه مأخذا. الأمر الأول أحدهما إن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، والثاني إن المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة، فيعم الحكم لعموم علته. إن الواحد إذا كان مستيقظ بحك إيده بحك صدره ظهره والأمن لا يفعل ذلك، يفعل، واليد يعني تأخذ هذا الشيء وهذا الشيء، ولا بد أن تأتي بعض الأوساخ إلى اليد. أخي افترضها نظافة لا يوجد نجاسة، افترضها على أقل الدرجات تقليد للنبي عليه الصلاة، افترضها من اتباع السنة، عند ذلك فنقول الحكم عام في ذلك ويبقى الأصل فيه السنة. قال الثامنة: فرق أصحاب الشافعي بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم ويكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه، فلا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء الواحد مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا، فمن يعني أتى بها فهي شيء مستحب، كل النوافل أشياء مستحبة، لكن لا نحكم على تاركها بأنه قد ارتكب الكراهة. أما إذا وصل إلى السنة المؤكدة في ذلك فتركها فيكون يعني بين خلاف الأولى وما بين الكراهة. وكثير من النوافل فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء من المستحبات، وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات. وقد وردت صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، لما عين النبي عليه الصلاة والسلام هذا، نفهم من هذا أن هل للكراهة درجات؟ يعني هنالك إنسان متيقن بعدم الدخول، إنسان شاك، وإنسان قام من نومه، وإنسان كان متوضئا ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية، فنقول إن الكراهة على درجات، والأولى في كل هذه الأمور أن يفعل أمرا تعبديا وهو غسل اليد امتثالا لأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. التاسعة: استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ووجه ذلك أنه قد نهي عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لاحتمال النجاسة. يعني نحن إذا كانت اليد نجسة ووضعناها في الماء، ماذا بالماء القليل طبعا، تنجس هذا الماء القليل، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير، وذلك يقتضي على أن للماء على هذا الوجه أن كلكم عنه أن للماء نعم أن ملاقاتهما طبعا ننتبه هذا في نقص هنا أن ملاقاتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقات، وإلا لما حصل المقصود من التطهير. معنى ذلك يعني هذا لا نقول، لأننا لم نحكم بالنجاسة قطعا، فلو حكمنا بالنجاسة قطعا وأوردنا هذا على الماء ماذا يحدث؟ لكن لما كان الشك فلو وضع يده في الماء مباشرة فإنه لا ينجس الماء. العاشرة استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه. إذا كان متيقن بوجود النجاسة ماذا حدث للماء؟ تنجس، وإلا لم اقتضى احتمال النجاسة المنع. وفيه عندي نظر، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، يعني سواء كان بنجس أو بغير نجس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين. ما يعني مطلق التأثير؟ لا يلزم أنه إذا كانت نجس مثلا فيؤثر. نحن نهينا عن ماذا؟ عن أن ندخل اليد في الإناء قبل التطهير. فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم من ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس، وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم، فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة، ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة، والله أعلم. يعني بعض الفقهاء يرى أن الماء إذا وقع يعني لا ينجسه شيء إلا إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه، ولذلك هل يكون أي إدخال لليد يؤدي هذا إلى تغيير الماء، أم لا بد أن نكون متيقنين أنه إذا كانت هنالك النجاسة الأعم في ذلك هذا يعني ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. أما بشكل عام إذا جاء الأمر بعدم إدخال نحن سواء كانت نجسة أو كانت غير نجسة، فالأصل ألا ندخل اليد في الماء، وإذا ثبت اليقين أن اليد فيها نجاسة فإن هذا الماء القليل عند ذلك تغير وصار نجسا، وعند ذلك لا يجوز التطهير به ولا يجوز الوضوء فيه على الإطلاق، والحمد لله رب العالمين.